الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من منطقة مدينة الزلفي من الأخ داود ابن عبد الله الداود، يقول إلى برنامج نور على الدرب: هل يجوز للإنسان أن يتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل أم ماذا يتبع الإنسان نحو دينه؟ والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للثقلين الجن والإنس محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن الإنسان متعبد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع إمام من الأئمة ليس واجبا في الدين، والعالم القادر على البحث والاستدلال عليه أن يبحث في كلام أهل العلم ويتأمل ما دل عليه الدليل فيأخذ به، والعامي لابد له من اتباع من يكفيه مؤونة هذا البحث والاستدلال. والناس منذ 12 قرنا من الزمن قد طابت نفوسهم باتباع الأئمة الأعلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، لا على سبيل التقليد وجعل أقوالهم أدلة يستدل بها، وإنما يتبعونهم في طرق البحث والاستدلال، ويستدلون لكلامهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما جاء في كتاب الله، وما كان من كلامهم موافقا للأدلة الشرعية أخذوه، وما كان مخالفا إن وجد فإنهم ملزمون ألا يأخذوا به، وهكذا كانوا يفعلون رحمة الله عليهم. فاتباع مذهب معين باعتناقه والأخذ مما يظهر أنه الصواب فيه أمر ألفه الناس ورضوا به واتبعوه، لا على أنه الصواب وغيره الباطل، بل أنه كما يختار الإنسان مفتيا يستفتيه ولا يكلف نفسه عناء سؤال المفتي الآخر والثالث والرابع، لما في ذلك من التيسير ولما في الاختيار والتنقل من التشديد والتعسير مع ما قد يصحبه من اختلاف الفتوى التي لا يتحملها فكر السائل وتأهيله. ولذلك فإن الإنسان إذا قنع واقتنع من فتوى عالم من العلماء وهو ليس من أهل العلم، فإن عليه أن يأخذ بما اقتنع به وأن يترك التنقل من شخص لآخر، لأن ذلك قد يفضي إلى الشك والريب والريبة فيما يدري به كل عالم والاجتهاد مسار. فاتباع مذهب من المذاهب على أنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقم من مشكاته أمر مألوف معروف، أما اعتقاد أنه الحق وغيره الباطل فهذا هو الباطل الذي ينكره أتباع المذاهب عامة بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من مقدمها عبد الله فارع سعد اليماني من الأحساء بالمملكة العربية السعودية الهفوف، يقول في رسالته: أصحاب فضيلة المشايخ، إنني أصلي في مسجد وإمام المسجد يتغيب بعض الأحيان، وليس هناك القادر على أداء الصلاة أتقن مني لها، حيث أنني حافظ لشيء من القرآن وأتقن الصلاة جيدا إن شاء الله. يقول في رسالته أنه إذا غاب الإمام قام وصلى بالجماعة، وهو لا يتقاضى راتب لأنه يشتغل في بقالة والبقالة تدر عليه ربحا وافرا. يقول: إلا أن بعض الجماعة قالوا لي إنك تصلي بنا وأنت تبيع الدخان في البقالة ولا تجوز صلاتك بنا، وحيث أن جميع البقالات تبيع الدخان إلا القليل، وأنني لو تركت بيع الدخان لانصرف الزبائن عني إلى البقالات الأخرى، فإني أرجو هل تصح صلاتي بالجماعة أم لا، وفقكم الله. الجواب أن الإمام ينبغي على أن يكون على قدر من التقى والورع وتجنب المشتبهات والابتعاد عن تعاطي المحرمات بيعا وشراء. ومما لا شك فيه أن الدخان من خبيثات الأعمال المشارب وليس من طيباتها، ومترجح عند العارفين به أنه من المحرمات. والجرأة على بيع الحرام وتعاطي التجارة به مما يخدش المروءة ويضعف التقى. والإنسان إذا ترك أمرا من الأمور المحرمة رغبة في رضا الله جل وعلا وأملا في أن يعوضه الله خيرا مما ترك، فإن الله سوف يعوضه أفضل مما يفوته بترك ذلك المحرم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: إن خفتم عائلة فسوف يغريكم الله من فضله. فأنصح السائل أن يستغني عن بيع الدخان ما في حكمه ببيع ما أحل الله سبحانه، وأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليثق بأن الله سوف يعوضه أبرك مما فاته. أما صحة الصلاة خلفه فهي صحيحة، إلا أنه كلما كان الإمام أبعد عن المحرمات والمشتبهات كلما كان أنفع للمأمومين وللإمام، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين، بعث بها بابكر آدم جباره أو جباره السوداني من نجران. يقول في رسالته: أولا يشكر العاملين ويشكر المشايخ أيضا الذين يتولون الإجابة على أسئلة المستمعين، ثم يشكر بعض الأخوات التي ساهمنا في إرسال رسائل لنور على الدرب من السودان لكي يتبين لهن وللمستمعين من السودان وغير السودان الصواب في أمر دينهم. يقول في خامسا: لقد لاحظت بمنطقة البدو وهم يصلون الظهر والعصر جمع، ما حكم هذا الصلاة؟ هل هي صحيحة أم لا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أوقات الصلوات للناس، وقد بينها له جبريل عليه السلام كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في وهو مقيم إلا من ضرورة تدعو إلى الجمع، واختيار الجمع لأدنى سبب من شغل عارض أو رغبة في راحة ونحو ذلك ليس من هدي الإسلام ولا من عمل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعمل أصحابه من بعده. وقد كانوا يأتون إلى صلاة الظهر في قائمة الظهيرة حينما يبردون شيئا، ويأتون للعصر والمغرب والعشاء والفجر، وما كانوا يجمعون الصلوات إلا في السفر أو في عرفات ومزدلفة أو عند الاقتراء لضرورة ملحة. فأعمال هؤلاء مخالفة لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وما كان ينبغي لهم ذلك. وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، فإن من ترك سنة رسول الله فقد ضل عن الصراط السوي، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني والأخير يقول: إذا شخص قال يا سيدي علي قاصدا بذلك الاستغاثة فإني قد سمعت الشيء عن ذلك، ما حكم هذا وفقكم الله؟ هذا من الشرك الأكبر، فإن الاستغاثة طلب الغوث، طلب النصرة، وطلب النصرة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو ممن هو أفضل منه كعثمان أو أفضل منه كعمر أو أفضل منهم جميعا كأبي بكر الصديق أو أفضل من البشر أجمعين كمحمد صلى الله عليه وسلم، من طلب الغوث من أحد من هؤلاء الأموات فقد أشرك بالله جل وعلا. وقد قال الله تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا شرك أكبر، نعوذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر وغيره من الشرك. لا. وردتنا هذه الرسالة من مرسلها عايض محمد الحربي. يقول عايض محمد الحربي إلى من يقوم بالإفتاء: السلام على من اتبع الهدى، وبعد فإنه قد حصل علي حادث في سيارة وتكسرت رجلي ونقلت إلى المستشفى، ورقدت في المستشفى 3 أشهر وأنا لم أصلي، فهل علي شيء أم لا؟ وجزى الله القائمين بشؤون المسلمين خير الجزاء، والسلام عليكم. الجواب: كان عليك يا أخي أن تصلي على حسب استطاعتك ولو بالإيماء، ولو لم تتمكن من الوضوء فبالتيمم، بأي وسيلة استطعت أن تصل إليها في التيمم. أما ترك الصلاة لهذه المدة فأمر له خطورته ونتائجه، والذي أنصحك به أن تبادر إلى قضاء هذه الصلوات الفائتة التي تركتها جهلا منك بكيفية أدائها، وأن تبادر لقضائها سردا، لا أن تجعل كل وقت مع وقته، بل تسرد الأيام سردا متتالية، تصلي صلاة يوم كذا وبيوم كذا إلى آخر حتى تنتهي من آخرها، وسوف يعينك الله جل وعلا. وأرجو الله وأسأله ألا يعيد لك ما حدث، وأن يقينا جميعا السوء، إنه جواد كريم. نعم. هذه الرسالة بعثت بها الشابة من جيزان، تقول فيها تحدد العمر وكذا إلى آخره، تقول: وأنني أطرح أو أعرض عليكم مرض نفسي هو الشك والهم والنسيان، وكل ما حاولت أتغلب على هذا المرض وأنسى هذا الشك لم أستطع، وأشوف نفسي تزيد في الشك والهم ولم أستطع التخلص منه أبدا، حيث أنني قد عرضت نفسي على أكثر من طبيب فلم أفلح في الدواء الذي يسعدني ويخلصني من هذا الشك، وإنه يجعلني أظن بالناس وأشك فيهم وجعلني أكرههم وأبغضهم، فنرجو منكم ما هو شفاء هذا إذا كان موجود، وفقكم الله. يقول الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فعليك أن ترتجئي إلى ربك سبحانه، وتصدقي في الالتجاء، وتلحي في الدعاء، ولا سيما أثناء الخلوة في ليل أو نهار، والليل أقرب وأحرى للإجابة، فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن في الليل ساعة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. فاغتنم الفرصة وتحيني وقتها، واسأل ربك أن يشفيك، فإن الشفاء بيده سبحانه وتعالى. ثم استعيني به جل وعلا، ثم بالعزيمة على تخطي هذه الشكوك وتجاوزها، واشغل نفسك بما ينفع من عمل مهني أو كتابي وقراءة كنت من المتعلمات، والإكثار من القراءة التي تحتاج إلى شيء من التفكير والتفهم معانيها، حتى يمضي يأتي الوقت الذي تكوني قد نسيتي إن شاء الله، تكوني قد نسيتي إن شاء الله ما كان يشغل بالك من هموم ووساوس وشكوك بالله. هذه الرسالة وردتنا من مقبل حسن علي الصلاصي أو الصلاحي، يقول وهو من اليمن الشمالي، يقول في رسالته: إذا المصلي نسي التشهد الأخير هل يستأنف الصلاة من جديد أم يعود من حيث قطعها، علما بأنه سلم ولم يأتي بالتشهد الأخير؟ الجواب: إذا سلم دون أن يأتي بالتشهد الأخير فعليه أن يرجع ويتشهد، ثم يسجد للسهو ثم يسلم. فإن طال الوقت ولم يتذكر إلا بعد مضي زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من جديد. لا. أما إن تذكر وهو قريب من الصلاة أو كان جالسا في مصلى فما عليه إلا أن يقرأ التشهد كامله ثم يسجد للسهو ويسلم ولا شيء عليه إن شاء الله. سؤاله الثاني يقول: إذا كفر المظاهر من زوجته هل يجب عليه صيام شهرين متتابعين دون أن يؤخر يوما أو يومين من شهر إلى آخر، أو بمعنى أصح آخر من كل شهر 3 أيام وصامهن في الشهر الثالث، فهل يجوز ذلك أم لا وفقكم الله؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى نص على التتابع في كفارة الظهار، فإذا انقطع التتابع فقد انقطع الزمن ويحتاج لأن يستأنف من جديد. لكن لو انقطع لأمر قاهر كمرض معجز أو إشراف على خطر الموت من ظمأ ونحوه، فإن رحمة أرحم الراحمين لا تكلف العباد ما يضر بهم، فيجوز والحال هذا أن يقضي هذا اليوم من الشهر التالي للشهرين. نعم. ولا شيء عليه إن شاء الله بالله تعالى.